أنا شخصيا كنت عاوز أزود قدراتي في التدخين. تقول شو بيكلم إزاي؟ قالك عايز أزود قدراتي في التدخين. تقول يعني إيه؟ قال لي والله أنت مش قلت عندك أهداف؟ أنا هدف إن أنا داخل 4000 سجاير في اليوم، وعندي طاقة وحطيتها في الفعل، وكنت ملتزم ومستمر باستمرارية وتخيل ابتكاري، وشفت نفسي في المستقبل وأنا بدخن. فطبعا قلت له أنت بتهزر يعني، عارف إزاي؟ طبعا الواحد لما بيتكلم على حاجات زي كده، أي حاجة بتعملها في حياتك ليها استراتيجي، سواء بطريقة سلبية أو بطريقة إيجابية. فلما بنتكلم في المفاتيح العشرة للنجاح، وإزاي تقدر تستخدم آمالك وأحلامك وتحطها فعلا في الفعل، أول تبقى عرفت حاجة أنت عايزها وحاجة عارفها، تكتب أسبابها وبعدين تحطها في الفعل وتكون ملتزم بيها ومستمر بيها، طالما حاجة فعلا تدعمك وتخليك تبقى أروع بكتير جدا من قبل كده. دلوقتي هنتكلم في حاجة في منتهى القوة، هنتكلم في قوة التحكم في الذات. أنت عارف من ضمن مشاكل في العالم كله أن الشخص نفسه مش عارف يتحكم في شعوره وأحاسيسه. هل دي سهلة؟ أفكر فيها. لو أنت تقدر تتحكم في شعورك وأحاسيسك، هل ممكن نتائجك تختلف؟ طبعا ممكن تختلف. تعرف مجرد أنك تتحكم في شعورك وأحاسيسك، وتتحكم في الغضب، وتتحكم في كل الشعور الأحاسيس السلبية اللي جوانا، حياتك تبقى مختلفة تماما. بس الكلام ده كله بيجي منين؟ وهل في دورة بالنسبة للدورة الذهنية؟ هل في دورة بالنسبة للتحكم في الذات؟ خلينا نبدأ مع بعض بسهولة جدا. أول حاجة بتحصل لنا إن أنا بسميها التحدث مع الذات، ويجي أول دورة بسميها الدورة الذهنية. إيه هو التحكم؟ التحكم في الذات أو التحدث مع الذات؟ التحدث مع الذات، خليني أسألك سؤال، بتعرف تتكلم نفسك؟ فكر فيها، بتكلم نفسك؟ طبعا ليك عمال تسأل نفسك، بتكلم نفسك؟ بتكلم نفسي؟ نفسك فعلا بتكلم نفسك؟ هل بتكلم نفسك؟ هل بتكلم نفسك بصوت عالي؟ ولما بتكلم نفسك بصوت عالي لو حد شافك تعمل إيه؟ طبعا كونك تكلم نفسك او تكلم نفسك بصوت عالي ده وضع عادي جدا جدا، ان احنا بنستقبل اكتر من 60,000 فكره يوميا، كل اللي عايزينه اتجاه. يعني الانسان على طول بيفكر، مستمر بيقيم، مستمر بيسال نفسه اسئله، وده التحدث مع الذات. عارفين التحدث مع الذات ده انا بسميه القاتل الصامت. يعني ايه القاتل الصامت؟ وليه القاتل الصامت؟ لان حسب كليه الطب في سان فرانسيسكو سنه 86 قالت لك ان 80% من التحدث مع الذات سلبي وبيشتغل ضدك. تخيل 80% سلبي وبيشتغل ضدك. دي معناها ايه؟ وانت قاعد كده ساكت ومتفكر ومتفكر جامد جدا، اكتب بتفكر في ايه. ستفاجئ كم واحد عايز تموتهم، بس اكتب بتفكر في ايه، خصوصا وانت قاعد سلبي كده. هتلاقي نفسك متضايق من ده ومتضايق من هنا، لان التحدث مع الذات 80% منه سلبي، و75% من ده بيسبب امراض. ضغط الدم، السكتات القلبيه، القرحة، الشقيقة، يعني كل ما في أمر واحد يقعد يفكر ويجن نفسه ويمرض لوحده، مش محتاج مساعدة من حد. أنت عارف معنى إيه تقدر تتحكم في التحدث مع الذات؟ تقدر تتحكم في قدراتك الداخلية وتطلعها تستخدمها لأحسن وجه. طب التحدث مع الذات ده له نظام، له أشياء، له أنواع، وبيجي منين؟ أنت عارف أول برمجة في حياتنا جات لنا من أب والأم، جات لنا من أب والأم، وعلى فكرة بحب. يعني قالوا لنا حاجات من غير ما يقصدوا، قالوا لنا حاجات معينه من غير ما يقصدوا. مثلا هقول لك حاجه، أو اسالك سؤال اكنك بتجاوبني، اكني قدامك، يا ترى وانت صغير اتقال لك كلام عنيف مثلا انت فاشل او انت غبي؟ طبعا كلنا اذا كان انت من عيله عاديه كلنا اتشتمنا، يعني انا هقول لك اتشتمنا بكل اسماء الحيوانات اللي في العالم واحنا صغيرين، واتقال لك اكثر من مره لدرجه في الاخر تصدق نفسك ان اسم الاسماء الحيوانات دي يكون اسمك انت الشخصي. انا هقول لك حاجه، انا شخصيا وانا صغير اتقال لي يا غبي 50,000 مره في اليوم، يعني كل يوم يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي، اللي غبي في الاخر افتكرت ده اسمي، افتكرت ده اسم الغبي. اخويا الاكبر مني كان اسمه الاهبل، انا الغبي هو الاهبل، انا الغبي هو الاهبل طول النهار، يا غبي يا اهبل يا غبي يا اهبل. وبعدين مره بابا غلط قال لي يا اهبل، قلت له بابا الاهبل اهو انا الغبي، انت نسيت ولا ايه؟ فبص ايه، من كتر ما اتقال لك وانت صغير تفتكر ان دي حقيقه، ولما تتشتت باسماء الحيوانات اللي في العالم كلها تفتكر ان دي حقيقه، لانك طفل صغير كل حاجه في الدنيا بالنسبه لك جديده. فتعرف منين؟ انت عارف واحد اسمه تشاد هامستيتر كتب كتاب اسمه What to say when you talk to yourself، ماذا تقول عندما تتحدث الى نفسك؟ قال لك ان احنا بنستقبل من اول ما اتولدنا لغايه سن 18 سنه اكثر من 148,000 رساله سلبيه، وفي نفس الفتره حوالي 500 او 450 فقط اجابه، يعني رساله ايجابيه. ده كلام ده لو انت محظوظ، يعني مثلا لو انت كنت من اب وام عاديين، وطبعا بحب ما يقصدوش، يعني ممكن الام تقول لابنها او لبنتها حاجه وعايزاها تكون العكس، انت عمرك ما هتنجحي، عمرك ما هتنجحي.